الجواب لا تذكر لا تقرأ في ضمن أذكار الصباح ولا المساء، وإنما تذكر في أذكار النوم، فإن الإنسان إذا أوى إلى فراشه ثم قرأ هذه الآية لم يكن عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان حتى يصبح. أبو عبد الرحمن جاء وقت العشاء تفضل. إذا جو الإخوان أرسلنا رسالة يا هناك أشرطة كنت هناك أسئلة أخرتها لأنها تتعلق بالعلم، فلعلنا لضيق الوقت نأخذ منها شيئا. يقول هذا السؤال يقول ما نصيحتك لشخص يطلب العلم عند أحد طلبة العلم يفتي بجواز العمليات التفجيرية في هذه البلاد وبجزقة المعادي من الكفار، هل أبتعد عنه أم أطلب العلم عنده وأنصرف عن فتاويه وأضراره وأستفيد مما عنده من العلم؟ الجواب أن هذا الرجل ينبغي ألا تطلب العلم عنده، ثم إنه ليس عندك قدرة تميز بها حقه وباطله، فابتعد عنه. فقد كان السلف رحمهم الله تعالى ينأون بأنفسهم عن مجامع الفتن، كما قال أيوب رضي الله عنه ورحمه لما قال له صاحب بدعة قف اسمع مني كلمة، قال ولا نصف كلمة. قال الذهبي رحمه الله تعالى كان السلف يكرهون ذلك لأن الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة. وسبق أن ذكرت لكم تبويب البخاري باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن، والحمد لله لا نعرف أحدا من العلماء الكبار يفتي بجواز هذه الأمور. فإذا رأيت صاعدا من طلبة العلم فاعلم أن الشيطان قد استهواه وألقى في قلبه شبهة لم يستطع دفعها لضعف ما عنده من العلم، فانأ بنفسك عن طلب العلم عنده فإن السلامة لا تعدلها شيء، وسبق أن أشرت إلى هذا المعنى فيما سلف. هذا يقول جزاه الله خيرا، يقول هذا من الأمور الخاصة التي لا بد أن أبديها لأمور. يقول لوحظ منكم حفظكم الله، كان ينبغي يكون السؤال لوحظ منك أنك في الدورة الماضية قبل الدرس تؤدي سنة المسجد، وهذه السنة تلقون الدرس مباشرة، يعني أني كنت في مسجدي القديم آتي وأدخل المسجد ثم أصلي ركعتي المسجد تحية المسجد ثم أقوم لمجلس الدرس، أما هذه المرة فلا أفعل. فأولا ينبغي أن تعرف أن مشايخ القدوة لسنا نحن منهم، ومشايخ القدوة هم العلماء الكبار، فإن الصاعد من طلاب العلم الشيطان منه قريب، والخبرة معه قليلة، وملازمة الطاعة في نفسه ضعيفة، وإنما تنتفع بالقدوة من العلماء الكبار، فهؤلاء كلمتهم ودمعتهم أعظم تأثيرا من ألف ألف مثلها من ناشئة الشباب. هذا أمر. والأمر الثاني أنني في هذا المسجد بحمد الله هناك غرفة تابعة للمسجد لأنها لها باب إلى المسجد، فأنا أدخل من البيت ثم أصلي في هذه الغرفة ثم آتي إلى مجلس الدرس. يقول هذا الأخ بقيت عندنا أمور وأخشى أن يطول بين الوقت، فلعلنا نختم بهذا السؤال ثم نبدأ في الأمور ثم إن بقي رجعنا. يقول هذا الأخ أرجو منكم التكرم بذكر منهاج مفصل أسير عليه في طلب العلم، لا سيما وقد كثرت المناهج التي تسبب اضطرابا للطالب لتعارض بعضها مع بعض، فهل لك في إرشادنا بالمنهج الذي يرتضى وإن لم يتيسر مكتوبا فمن الكتاب الذي ترتضيه؟ الجواب أن يقال إن من علل هذا العصر كثرة طروحات مناهج التعليم، وأنا أقول طروحات، فلقد سمعت ما لا أحصي كثرة وقرأت ما لا أحصي عددا من الأوراق والمذكرات والكتب والأشرطة التي تتحدث عن منهاج لطلب العلم. ثم عامة هؤلاء المتكلمين ليس لهم في واقع الحياة العلمية تطبيق لهذا البرنامج، بحيث يأتي الطالب إليهم فيسير بسيرهم، فأكثر هذا قول بلا فعل، فيكون تشويشه على الطالب كثير. وأما القول الذي معه فعل فهو ما مر معنا البارحة من كلام الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك في طريق العلم، من بيان المتون التي ينبغي دراستها وحفظها والاشتغال بها على مشايخ العلم، وكيف أن يدرج الإنسان نفسه شيئا فشيئا. فلقد رأينا هذه قولا من الشيخ فيصل، ورأيناها واقعا عمليا منه رحمه الله تعالى في تلاميذه. وانظر إلى هذا الرجل، قد شرح التوحيد، كتاب التوحيد، وشرح كتاب الواسطية، وشرح الأربعين النووية شرحان اثنان، وشرح عمدة الأحكام، وشرح بلوغ المرام، وشرح تطريز رياض الصالحين، وشرح زاد المستقنع، وشرح الروض المربع، وشرح الدرر البهية، وشرح الرحبية، وشرح الآج الرومية. كل هذه من المتون التي درج عليها الناس كتب رحمه الله تعالى عليها شروحا، بعضها وجد طريقه إلى النور، وبعضها نسأل الله عز وجل أن يعين من يقوم بذلك من طلاب العلم. فهذا رجل كان له أثر حميد في إفادة الناس بالعلم. وانظر أقرانك الشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم، كانوا لهم منهاج يطبقونه وليس منهاجا يلقنونه. فأنت احرص على هذا المنهاج، إعماله في نفسك وأخذي عن مشايخ العلم الكبار، فإن هذا هو المنهاج الذي يرتضى. الأسئلة كثيرة، لكننا على العموم نحن لا نهمل سؤالا البتة، وإنما جعلنا السؤال على هذه الأوراق لأنني أرتبها وأستفيد منها أضعها عندي، بحيث مع المدة يتيسر إن شاء الله تعالى كتابة أجوبة عليها تبقى محررة أستفيد أنا منها، ويستفيد كذلك الواقف من بعدي عليها. فالذي يكتب السؤال في هذه الورقة له أجر، نرجو الله عز وجل أن يكتب له الأجر في حفظ هذا العلم على هذه الأمة المرحومة. فإذا لم يتيسر لنا شيء من الوقت إذا جاء العشاء، فإن إن شاء الله تعالى لن نهمل الجواب عليها فيما مستقبل. أعطنا ورقة الشيخ عبد الله. من الأمور التي وعدتكم بها هذه الورقة عن الشيخ عبد الله بن غديان، ست خطوات لإتقان حفظ القرآن مما أملاه العلامة عبد الله بن غديان حفظه الله، كتبتها عنه في منزله ليلة الخميس 27 من شهر المحرم في هذه السنة، وقد ذكر ست خطوات أسردها حتى تتصوروها وتفهموا، بعدين بعد ذلك تأخذون هذه الورقة. قال: الأولى تحديد الآيات التي تحفظ، وتكون هذه الآيات خاصة بموضوع معين، يعني يكون الرابط بينها الموضوع المعين، ويمكن الاستعانة ببعض المصاحف الهندية التي اعتني فيها بتحديد الموضوع باستعمال رمز عين عند رأس كل موضوع. هذا الذي أذكره لإتقان ليس لحفظ، يعني إنسان حافظ يتقن. فالشيخ يرى أننا يقول نحن نحفظ القرآن حفظ لا نفهم، ما نعرف عن ماذا تتحدث الآيات. فيقول بعض المصاحف الهندية والتركية وغيرها يقسمون هذه الآيات باعتبار الموضوع، فيكتبون عين، فتجد مثلا في ورقة أحيانا الرمز هذا عين مرتين وربما ثلاث، وأحيانا ربما تجد ورقتين عين مبدأها منتهاها طويل، كقصة مثلا أصحاب القرية في سورة ياسين، فهي سياق طويل يستغرق الوجه الأول من السورة ثم الوجه الذي يليه وينتهي فيه، فهذا موضوع واحد. وفائدتها بحيث تعرف الموضوعات التي يتحدث عنها التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذه المصاحف الهندية طلبتها فترة ثم قلت للشيخ لما وجدتها، فقال انظر لهذا المصحف، وعنده في مكتبه في العمل وهو مطبوع في مطبعة المصحف الشريف مطبعة الملك فهد للمصحف الشريف، فالمصاحف الهندية التي طبعت في المطبعة أيضا عمل بها هذه الطريقة. فاطلب أنت مصحفا كتب على ما يوافق أهل اللغة الأردية تجد هذا الأمر وانقله إلى المصحف العربي. الثانية فهم المفردات القرآنية الواردة في المقدار المراد حفظه، ويستعان في ذلك بكتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني، يعني تعرف معاني الكلمات التي تحفظها، لا تكون مثل ما قال منصور الفقيه وقال الطانزون له فقيه فصعد حاجبيه به وتاه وأطرق للمسائل أي بأني ولا يدري لعمرك ما طحاها، يعني قوله تعالى والأرض وما طحاها، ومعنى طحاها يعني سواها في قول أكثر أهل العلم بالتفسير وهو قول أهل العربية. وعندما يتقن الإنسان حفظ القرآن بمعرفة معاني الآيات يستفيد كثيرا. وأرشد الشيخ إلى مفردات القرآن للراغب الصفهاني، وأنا رأيت اختيارا باعتبار التجربة، كتبت تعليقا على ورقة ما أملاه شيخنا، وللمبتدئ كتاب كلمات القرآن للمخلوف، لأن كتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني لا يستطيعه أكثر المشتغلين بطلب العلم، فيه إشكالات ومسائل ليست سهلة في العقائد والعلوم العقلية وغيرها والنقلية أيضا وغيرها. فالأفضل كلمات القرآن لمخلوف، على أن كتاب كلمات القرآن لمخلوف فيه مواضع زل فيها، فلا بد أن يصطحب معه كتاب الدكتور محمد الخميس الذي بيّن فيه هذه الأخطاء. الثالث معرفة سبب النزول، ويستعان في ذلك بكتاب لباب النقول للسيوطي فتعرف سبب النزول. وهذا الأمر كتاب، هذا الكتاب كتاب للطبقة المرتفعة من طلبة العلم، وأما أنا فيما أراه للمبتدئ الصحيح والمسند من أسباب النزول للوادعي. الرابعة معرفة النسخ، ومعرفة النسخ والإحكام المتعلق بالآيات المراد حفظها، ويستعان في ذلك بكتاب النسخ والمنسوخ لابن النحاس. الخامس إدراك المعنى العام للآيات، ويستعان في ذلك بتفسير ابن سعدي. السادسة استنباط الأحكام التي اشتملت عليها الآيات، ويستعان في ذلك بكتاب أحكام القرآن لابن العربي. فقلت له عند ذكر هذا الكتاب والجامع لأحكام القرآن الشيخ القرطبي، قال لا، هذا كتاب العلماء، لأن هذا الكتاب ربما يتكلم عن في الآية من المسائل 40 مسألة، والطالب المتوسط بل ربما الطالب المرتفع البالغ من العلم قدرا عظيما يشكل عليه كثير من هذه المواضع. فما نصح به الشيخ نافع في إتقان القرآن الكريم بإذن الله تعالى. وهذه الورقة سنوزعها إن شاء الله تعالى مع تاريتها، فتاريتها هي الإجازة التي كنت وعدتكم بها أو وثيقة السماع في من سمع مني حديث الرحمة المسلسل بالأولية والحديث المسلسل بالمحبة وكتاب التقريرات السنية، فإني كتبت له هذه الإجازة، فأحدكم يأخذها، ستكون مختومة النسخة من الأخ أحمد، يأخذها ويكتب فيها اسمه فلان بن فلان بن فلان الفلاني، وتم ذلك له في جلسة واحدة بعد صلاة العصر هذين الفراغين. ثم بعد ذلك يكتب اليوم، كان يوم ثلاثاء، ويكتب التاريخ في اليوم والشهر والسنة، ويكتب في جامع الإيمان بمدينة الرياض. فهذه إن شاء الله تعالى نعد الأسماء التي أسماء الذين أخذوها، فيأخذون هذه الورقة، ثم يأخذون معها كذلك ورقة الشيخ عبد الله، ومن لم يحصل له السماع ورقة الشيخ عبد الله نضعها إن شاء الله تعالى لمن يريد أن يأخذها ليستفيد منها. فأنا أعد الأسماء وتأخذون هذه الأوراق من الأخ أحد بجنبك ساعدك. الدرس الأربعاء، الأربعاء الأخ تركي الدوسري، الأخ عبد الحكيم آل عبود، تعال خلاص مر على الأخ وخذها عشان الأخ فهد ليس موجود، بندر الموينع، مساعد بن محمد العتيبي، سعيد بن مسفر آل رشيد، حسين بن عبد الكافي السليماني، أسامة محمود عبد الكافي السليماني. يقرب لك الأخ أسامة، هيا خذ لها جلسة معه، نحن نستفيد ترى معرفة الأسماء عندما نعدهم الآن، المقصود نعرف فلان ما اسم هذا الذي نرى صورته، أحمد بن ذياب، عبد الله بن صالح، محمد بن عاني، خلاص خلها تجيك هذا مشعان، خذ المشعان يعني. خذ نسخة مشعان، نسخة محمد. الأخ فهد بن عواض، محمد بن فرحان القحطاني، مساعد بن راشد العبدان، خالد بن عيسى الهديان، خالد بن محمد اليحيى. وجود خالد المسافر، عبد الرحمن بن محمد السعيدان، هذول الأخوان من أهل الدلم، فهم جايبين ما شاء الله اسمائهم مسطرين على ورقة وكاتبينها ورا بعض. ياخذها هذا، يشفع لحضوركم ولا كان. عبد العزيز بن عبد الله العبودي، عبد الله بن راشد العويدان، جمال بن حمدي حسين، محمد بن وافي، رحمة الأخوان ولا موجود، عبد الرحمن بن عواد العنزي تفضل، محمد بن رحيم، وين محمد؟ تصح الوصية؟ صح الوصية؟ خلاص خذها يعني. يلا عبد الرحمن بن أسامة، أربعة ما شاء الله ماشيين، خلاص خذها زين، خذ الأربعة نساء، هي عطها أربعة. عبد الرحمن أخو عبد الله، عبد الله بن أحمد الزهراني، رجب بن عبد الرازق، خمسة زاد من غيري ستة، هو يعني هو الخامس نعرفه، أنا لا أنا من غيري خمسة ونسات أيضا. يلا أنا فيش أسماءهم مسجلة ولا لا؟ ترى هذا سماع. سعد بن عبد العزيز عمري، أحمد بن قوسين أنت، عبد الرحمن بن مشعان، لا تأخذها، في بعض الأخوان اللي نعرفهم عشان الوقت، في إن شاء الله بعدين نعطيهم اللي دائم نشوفهم في مسجدنا، الأخ عمر، عمر بن علي الرشود، مشعل الغزاي المطيري، مشعل حضرت الدروس أنت كاملة ولا بعض؟ يعني بعض السنة الماضية كنت أحسن أنت، المفروض يمكن حضرت أكثر من ما حضرت المرة هذه. تفضل. عمر الشلوي، محسن ابن سعد بن سعيد البيشي، هذا الأخوان شكلهم أهل الدمام، بدأت أسمائهم ورا بعض، علي بن حسين، عبد العزيز بن فرحان، ماجد بن فهد، سلمان حنزي، مشعل بن دياب رجعنا للرياض، نذير بن محمد الخلف سليم أو سليم أو سليم بن مقعد، كيف ضبطه؟ سليم سليم ها؟ مبرك بن راشد أسامة عبد الرحمن عبد الله بن خضر، أنت من أهل الرياض عبد الله؟ عيسى، هذا من الخمسة؟ عيسى بن عوض الموجود، سعود، أنت عبد الله بن ثواب، عيسى بن مطلق، أحمد بن عوض، عبد المحسن بن محمد العصيمي، تركي الميمان، عبد الله بن رجيان العتيبي، شلوان الدوسري، حضر أهل الوادي، حضروا ظاهر مشوا، سلطان بن ناجي الزهراني، صالح بن عجاج العنزي، هذا غائب من أهل الرياض، هذا محمد بن عبد العزيز الجلعود، إبراهيم بن مصلح الرشيد، أخوه سلمان، ياخذ عنك يصح، خذ نايف بن جمعان، ريحيب بن عبد الله، من ستة، طلال بن محمد، سامر السعيد، فائز بن عائد، هذا من أهل الكويت عاد ما هو من أهل الرياض، فهد حربي، سيف الدين بن مصطفى، فهد بن عبد الله السالم، مشعل بن فرحان، عيسى بن سليمان العيسى، أحمد بن مطر، سم إن شاء الله إن شاء الله، أحمد بن مطر، أنت يا أخي أحمد، عبد العزيز العيسى، هاني عبد النايف، سافر أنابك بالنيابة يعني، خلاص أخذها بعدين، سم ما أسمعك، خليها هذا خلاص من الموصيك، سلطان بن محمد المطرفي، إبراهيم بن أحمد بن أحمد، خالد بن عبد العزيز آل سليمان بالنيابة، أيمن الربيعان، خالد اليحيى، ما أخذت به؟ منه؟ لا أقول خالد بن محمد اليحيى. أجل منه؟ اللي سبق سلطان. سلطان من؟ محمد المطرفي. خالد محمد اليحيى، خالد محمد عبد العزيز، عبد الله بن راشد العويدان. أنا مسجل مرتين ولاحظتوه. وخالد اليحيى غيرك أنت؟ هات له يعني اثنين فيكم ادنى المخزن. اي كنت بالنيابه واخذت يعني جمعت حك الله. فهد بن عباس العتيبي، خالد بن مطلق الدغيلبي، خالد معك خمسه وصيه ولا اربعه؟ ثلاثه رابع، حطوا ثلاثه وصيه. منصور بن محمد بن سعد العتيبي، هذا من الاخوان. هاي خالد منصور بن محمد العتيبي، سعيد الدوسري هذا من اهل الوادي، منه موجود من بعض الاخوان من الوادي حضروا ومشوا. صالح بن شافي، ابراهيم ابن عبد بن ناطر، نايف بن حمود، عبد الله ابن ما عرفت اقرا اسم والدي لكن جد عدينان العنزي. من والدي ايش؟ صلب. ها؟ محسن بن سعد البيشي، حلمي بن عبد القادر، وأحمد بن حلمي بن عبد القادر، محمد بن حسين، عبد الحكيم محمد العسيري غير موجود، سلطان بن هلي العتيبي. أنت سلطان؟ نعم. عبد الرحمن بن عبد الله العجاجي، نياف بن غازي من المجموعة، مهدي بن سعيد بن هادي الرشيد، عبد الرحمن بن نوار العتيبي، فيصل بن عائض العتيبي، عبد الرحمن بن زايد الطيري، محمد بن كتاب العتيبي من المجموعة، ممدوح محمد الألمعي، يزيد بن إبراهيم الشامي، عبد العزيز بن يوسف العليان، عزيزي الكتاب. الكتاب الظانك ما حضرته، هو يصير إجازة مو سماع. هذه الأوراق التي تتعلق بوثيقة السماع ثلاثة أوراق، تأكدوا منها إنها ثلاثة أوراق. الأولى الوثيقة السماع، والثانية المسلسل بالأولية، والثالثة المسلسل بالمحبة. ثم أنبه إلى فيه في المسلسل بالمحبة عدل شيء أخطأ فيه الطابع. سم لا هي انت مالك المجموعه اللي ما قلناهم الاخوان نشوفهم نعطيهم التعديل. هو لفظ عندي، حدثني عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، حدثنا عبد الله القرعاوي، اخبرنا عمر الحمدان، الصدر الاول جيد. الصدر الثاني مكتوب ايش؟ حدثني، لا هو اخبرني واخبرني، لاني انا الذي قراته عليهما، ما حدثاني بالحديث، وإنما أنا قرأت عليهما ثم قال لي وأنا أحبك. أنبه إلى كيف رواية هذه الأحاديث، كيف تروي هذا الحديث لغيرك، لكن مو بالآن ترى، لأنه ليس من الأدب أن يحدث الإنسان في حياته شيوخه، وإنما يحدث بعد موت شيوخه، وعامة شيوخنا هؤلاء كلهم قد ماتوا رحمهم الله. طالب العلم ما ينبغي له، الظاهر الآن بعض الشباب أجزني وجزك، هذا كله من الطريقة العاقلة في طلب العلم. فالإنسان إذا جاء حديث الرحمة يقول حدثنا، لأنكم جماعة فلان وهو أول حديث سمعته منه، ثم يسوق الإسناد، ثم حديث المحبة يقول حدثنا لأنكم سمعته مني، حدثنا فلان ويسوق الإسناد كما سقناه، ثم يقول وقال لنا وأنا أحبكم فقولوا، يحفظ هذا كيفية الرواية بهذا. ثم الحديث الكتاب، بالنسبة للكتاب الذي إسناد أحدكم يقول أخبرني فلان قراءة عليه عن فلان، لأن يعني الإجازة صاروا يضعون بدلها عن، أو تقول بإجازته من فلان، لكن أخبرني فلان قراءة عليه عن عبد القادر بكرامة الله البخاري، قال أخبرني قراءة عليه حسن محمد المشاق، فيصير في سندكم طبقتين بالقراءة. ينبغي الإنسان أن يحرص على المقروءات ألا يفقدها. انت العشاء هذه نحطها، نحطها ويأخذون، يأخذون منها. شوف عبد الله ورد علينا. فيما يأتي إن شاء الله تعالى حتى يأتي الخبر بالعشاء جاهز؟ جزاك الله خير. أجل باختصار، إن كان عند أحد اقتراح في تطوير هذا البرنامج أو في غيره من البرامج، أو يرى أن طريقة أفضل، اكتب جزاه الله خيرا. وأنا أعتب كثيرا على الإخوان الذين أخذوا الاستبيان ثم لم يردوا، وبعضهم بحجة أنه ضاع مني، وبعضه بحجة أني تركته في البيت. هذا مو طالب علم مهتم. طالب العلم المهتم أنت كما أخذت شيئا فأعطي شيئا، وهذا الشيء الذي تعطيه ليس لمنفعة خاصة، هو لمنفعة برنامج عامة. هذا السبيان الذي أخذته رده إلينا بما تراه موافقا لمنفعة المسلمين. نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وأقوم جزاكم الله خير إلى عشائكم.